بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي المرسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 70 بعد 200 في القصيدة 141، وقد وصلنا فيها إلى البيت 7. قال المتلبي: تألم درزه والدرز لين، كما تتألم العضب الصنيعة، ذراعها عدو دملجيها، يظن ضجيعها الزند الضجيع، كأن نقابها غيم رقيق يضيء بمنعه البدر الطلوع. أقول لها اكشفي ضري وقولي بأكثر من تدللها خضوعا، أخفت الله في إحياء نفس متى عصي الإله بأن أطيع. غدا بك كل خلو مستهاما، وأصبح كل مستور خليعا. أحبك أو يقول جر نمل ثبيرا وابن إبراهيم ريعا. بعيد الصيت منبث السرايا، يشيب ذكره الطفل الرضيع. يغض الطرف من مكر ودهي، كأن به وليس به خشوعا. إذا استعطيته ما في يديه فقدك، سألت عن سر مذيع. قبولك منه من عليه، وإلا يبتدئ يره فظيعا. لهون المال أفرشه أديما، وللتفريق يكره أن يضيع. إذا قال في البيت 7: تألم درزه والدرز لين، كما تتألم العضب الصنيعة. الدرز هو مكان الخياطة، يعني الثوب إذا خيط في المكان معروف إلى اليوم طبعا، الدرز أو الثوب المدروز، المكان المخيط، مكان الخيط، وطبعا لين. وقال والدرز لين، يعني الدرز لين مش والله خشن، يعني هو الدرز ممكن يكون في شوية نتوء، بس هو يعني خيط ما في أي خشونة. وبقول لك حتى يعني يؤكد أنه لين، قال والدرز لين، هاي والحال تألم درزه، يعني تتألم الدرز. هذا الثوب المخيط، مكان الدرز، مكان الخياطة، يؤثر في جسمها أو في جسدها فيؤلمها. يريد أن يدلل على شدة رقتها أو قلة تحملها أو كثرة تدللها، حتى إن مكان الخياطة يؤلمها إذا مس جسدها. أو فيه إشارة أخرى أيضا إلى أنها سمينة، وبالتالي أو ضبط الأطراف، يعني طرية الأطراف، بحيث أن الدرز يؤثر في هذه الأطراف البضة أو هذه الأعضاء المكتنزة أو هذه الجوارح الممتلئة. إذا تألم درزه والدرز لين، كما يعني مثلما تتألم العضب الصنيعة. كيف أنت تتألم من العضب؟ العضب السيف القاطع، الصنيعة المحكم، الصنعة، يعني كأنها فعيل بمعنى مفعول. فيقول إن تألمها من الخيط المدروز يساوي أو يشبه تألمنا نحن الرجال الأشداء من ضربة السيف القاطع. طبعا يعني المعنى طرق في الحقيقة قديما وحديثا، فكرة إنه والله بس هي لم تترك المرأة. المرأة من الطبيعي أن تكون مدللة ومرفهة، أو يعني لم يخلق لها أو عليها أن القتال، كما قال عمر بن أبي ربيعة في قصيدته أو في بيته المشهور، قال: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات، يعني النساء الجميلات، وعلى الغانيات جر الذيول. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. بس فكرة إنه في بعض الشباب مدلعين ومنعمين، يرز أن إيش الشاعر قال: ويجرح خده مر النسيم، يعني خده بنجرح إذا مر عليه نسمة. وهذا المعنى طبعا طرق، بس إذا طرق للمرأة فقد يكون مقبولا، لكن هو الاستغراب أن يطرق للرجل فيقول كما ذكرت هذا شطر البيت: ويجرح خده مر النسيم. في شاعر عراقي اسم محمد جواد الحجامي، هو شاعر أتوقع 19 القرن، شاعر جميل بالمناسبة من شعراء الشيعة في العراق، لكن شعراء الشيعة مبدعون الحزن علمهم الإبداع بالمناسبة. شو ماذا يقول عن هذه المرأة قريبا من معنى المتنبي؟ قال: هيفاء يزعجها النسيم إذا سرى غضا، ويجرح خدها التقبيل، يشكو التذبذب خدها من قرطها، وبساقها عرضا تضيق حجول. صفي الدين الحلي من قبل الشاعر المصري قال: ربيبة خدر يجرح اللحظ خدها، فوجنتها تدنى وألحاظها تدمي. إذا قال نرجع لبيت المتنبي، قال: تألم درزه والدرز لين كما تتألم الأرض الصنيع. طبعا تألم يعني تتألم درزه، يعني تتألم من درزه، وهذا إيش بسموه بالمضارعة، تخفيف تاء المضارعة، تألم والمقصود تتألم، كقوله تعالى: تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد تتميز من الغيظ. ثم قال في البيت السابع في البيت الثامن: ذراعاها، هذا الذراع، ذراعاها عدو دملجيها. والدملج اللي هو السوار الذي يوضع على العضد، السوار بالموضع هنا اسمه الدملج. إذا ذراعها عدو دملجيها، يعني هناك عداوة ما بين ذراعها والدملج. لما؟ لأنه كأنه الذراع تدخن أو يعني تسمن فيضيق الدملج، فبصير عداوة زي كأنه يتقاتلان أو يتنازعان. فهذا ما قصده بقوله ذراعها عدو دملجيها، فكأنه الذراع اتخذ من هذا الدملج عدوا، فهو يسمن فيتمدد، فكأنه يهجم على الحلقة تبعت الدملج، فيريد يعني أن يغوص فيها أو أن يخفيها أو أن يخرج خارجها. عدو ذراعها عدو دملجيها. وهذه طبعا الصفة الثانية. قال: يظن ضجيعها الزند، الضجيع إذا ضاجعها رجل أو يعني من نام معها من إذا كان حليلا لها، يظن أن ذراعها هو جسدها، يعني لسمن ذراعها ظن أنه ضاجعها ولكنه قد ضاجع ذراعها. يظن ضجيعها الزند، هذا الزند، الزند الضجيع. وفي أتوقع عبارة مشهورة في ذلك، إنها، وأتوقع أنها يعني لا أدري بالضبط في أي عصر، لكن على الأغلب أنها في عصر صدر الإسلام، في وصف امرأة قال، أو ربما عند العرب، أنها تدفئ الضجيع، جسمها يعني ممتلئ فتدفئ الضجيع، وتشبع الرضيع، يعني يريد أن يقول أن صدرها كبير حتى أنها تشبع الرضيع، ويعني بعض الصفات الأخرى. إذا دعونا نخرج من هذا البيت إلى البيت التاسع. قال في البيت التاسع: كأن نقابها غيم رقيق يضيء بمنعه البدر الطلوع. هو شبه النقاب وهو أسود اللون طبعا بالغيم، هو ليس غيما، يفترض أن يكون، ممكن تكون قصده الغيم الأسود. شبه نقابها بالغيم الرقيق، وشبه وجهها بالبدر، فهو الغيم أو هذا النقاب يمنع البدر أن يظهر، فضوء البدر يجعل هذا الغمام الأسود يضيء، لأنه وجه، لأن وجهها مضيء خلف هذا النقاب. قال: كأن نقابها غيم رقيق يضيء بمنعه البدر الطلوع، فشبه وجهها بالبدر، فالنقاب يمنع بدرها أن يطلع، أي أن يظهر على الناس، ولأنها تخفيه عن الناس لكنه مضيء، فهذه إضاءته يعني تكشف الغيم أو تكشف هذا النقاب، فكأنه ليس موجودا، أو يضيء هذا النقاب مع أنه أسود يضيء. ولكن إيش قال بيتا شرحناه في أوائل القصيدة، ربما في أول قصيدة، إيش قال لما تمشي هي، إيش قال في أول قصيدة لما تمشي في الشارع، يكشفها أو يفضحها شيئان، يعني إضاءة وجهها في الليل، ومسيرها في الليل، ومسيرها في الليل وهي ذكاء، هي شمس، فلو مشت في الليل انفضحت. والنقطة الثانية اللي هي رائحتها المسك، ومسيرها في الليل وهي ذكاء، وذكاء الشمس الهمزية، أول قصيدة شرحناها، إحنا الآن شرحنا بعدها 140 قصيدة بفضل الله تعالى. إذن قال كأن نقابها غيم رقيق يضيء بمنعه البدر الطلوع. ثم قال في البيت العاشر أقول لها اكشفي ضري، يعني أزيلي عني التعب والضرر والسهر. كيف؟ بوصالك لي، بأن يعني تبطل هذا المنع من لقائك ومن القرب منك. أقول لها اكشفي ضري، وقولي بأكثر من تدننها خضوعا. هو قال لك قولي لها اكشفي ضري، ما الذي يقصد بقولي؟ قوله اكشفي ضري، يعني أزيلي ما بي من الضرر أو من الضر أو من الألم أو من التعب أو السهر أو السؤال، أزيله مني. وأنا أقول لها ذلك بتذلل أكثر وأشد من تدللها، وأشد خضوع من تدللها. قديش هي متدللة ومنعمة كما قال في الأبيات السابقة، شديدة الدلال وأنا شديد الذل، وأنا أخضع أمام يديها أو بين يديها وأقول لها اكشفي ضري. أقول لها اكشفي ضري، وقولي هذا اللي هو اكشفي ضري بأكثر وأكثر من تدللها. قديش هي مدللة شديدة التدلل، أنا شديد التذلل، فرق النقطة بس، بأكثر من تدللها خضوعا. ثم يقول في البيت الحادي عشر لما، يعني يريد أن يقول لما لا تصلينني، لما لا تقتربين مني، لما لا تجالسينني، لما لا يعني توقفين هجرك لي، هل تخافين من شيء إذا التقينا؟ هو إذا التقينا ما الذي سيحدث؟ أنك ستحيين نفسي الميتة، هذا أنا قبل لقائك أو بسبب هجرك أنا ميت، فحين تلتقين بي ستحيين هذه النفس الميتة. والله أمر بإحياء النفس الميتة، شوف كيف جابها، والله جعل إحياء النفس الميتة كإحياء الناس جميعا. ولكن إيش قال؟ قال أخفت الله في إحياء نفس متى عصي الإله بأن أطيع، يعني متى كان في إحياء الناس وهو طاعة الله تعالى معصية، هذه ليست معصية، فافعلي ذلك، فتعالي وصليني، لأنك إن وصلتني فإنك بهذا الوصل تحيين نفسي الميتة. وهذا يعني امتثال لأمر الله تعالى، كأنه يشير أو فيه نظر إلى قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأريد أن يقول لا تقتلي نفسي، إذا أنت بهجرك أنت يعني إيش تعصين الله تعالى بهجرك إياي، لأن في هجرك قتلا لي، ولكنك إن وصلتني فلا تخافي من ذلك، لأن في هذا الوصل طاعة لله تعالى، أو لأن في هذا الوصل طاعة لله تعالى، إذ إنك بهذا الوصل تحيين هذه النفس الميتة. أخفت الله في إحياء نفس متى أوصي الإله بأن أطيع. ثم قال في البيت الثاني عشر غدا بك كل خلو مستهاما وأصبح كل مستور خليعا. غدا بك اللي هي السببية، يعني صار بسببك كل خلو، كل إنسان كان خاليا، كان يعني غير مهموم، كان لا يشغل باله شيء، قال لما رآك وقع في الهم وفي الحب، أو وقع في الحب والحب هم، فصار كل من كان خاليا قبل أن يراك صار مستهاما، أي صار واقعا في الحب ذليلا بسببه وهو بسببك، ويعني مليئا بالهموم. غدا بك كل خلو مستهاما وأصبح كل مستور خليعا، وصار كل إنسان مستور يعني حافظ قيمة نفسه رزين وقور، لما رآك تهتك وخلع العذار، يعني لم يعد يهمه شيء، فأتى بأشياء من خوارم المروءة وخوارم الرجولة، والسبب أنك جعلت يعني أنه استخف نفسه بسببك، لما رأك خلع عذاره ففعل أشياء ربما كان يلوم نفسه على فعلها قبل أن يراك، لأنه كان وقورا ورزينا، أي إنه تخلى عن وقاره ورزانته وركانته وركازته بسببك، فأصبح طائش الأفعال والأخلاق، وما ذلك إلا لأنه أحبك. إذن غدا بك كل خلو مستهاما وأصبح كل مستور خليعا. ثم قال في البيت الثالث عشر، وهو بيت يسمى في علم يعني الشعر يسمى حسن التخلص، لأنه كان حتى البيت الثاني عشر يمدح هذه اللي يسموها المقدمة الغزلية، يمدح امرأة أو يصف أو مقدمة النسيب أو الغزل، يعني يشبب بالنساء. ثم في البيت الثالث عشر في الشطر الأول استمر على تشبيبه بالنساء، ثم في الشطر الثاني انتقل، عمل انتقالة، انتقالة لطيفة، اسمه حسن التخلص كما قلت لكم، انتقالة لطيفة إلى موضوع القصيدة الرئيسي وهو مدح علي بن إبراهيم التنوخي، فقال: أحبك أو يقول جر نمل ثبيرا وابن إبراهيم ريعا، يعني سأظل أحبك إلى أن، هي أو بمعنى إلى أن، أحبك أو يقول جر نمل ثبيرا، فسأظل أحبك إلى أن يقول إن النمل قد استطاع جر الثبير، والثبير أو ثبير هو جبل معروف بالحجاز، فهل يمكن للنمل أن يجر الجبل؟ لا يمكن، فاستحالة أن يحدث هذا الشيء، فكذلك استحالة أن أتوقف عن حبك أو يعني أنساك. أحبك أو يقول، يعني سأظل أحبك حتى يقول جر نمل ثبيرا، فلأن النمل لا يستطيع أن يجر الجبل الكبير الطود العظيم، فكذلك أنا لا أستطيع أن أتخلى عن حبك ولا أن أتوقف عنه، وهذا الحب مستحيل الانتهاء كاستحالة جر النمل للجبال العالية الضخمة الراسية. قال إيش؟ أو يعني سأظل أحبك، أو يقول، أو إلى أن يقول جر نمل ثبيرا وابن إبراهيم اللي هو علي بن إبراهيم هذا الممدوح ريعة، يعني خاف، فاستحالة جر النمل للجبل تشبه استحالة أن يخاف أو أن يدخل الجبن والخار في قلب هذا الممدوح الشجاع. أو ابن إبراهيم ريعة، ريع من الروع، يعني أصابه الروع أو الخوف، فيقول سأظل أحبك إلى أن أسمع أن الخوف قد دخل قلب علي بن إبراهيم، ولأن الخوف لا يمكن أن يدخل قلب علي بن إبراهيم التنوخي، فكذلك أنا لا يمكن أن أتوقف عن حبك. فشوف كيف جمعهم الاثنين مع بعض، وهذا اسمه حسن التخلص. فالجزء الأول قلنا لكم ظل مستمرا في يعني على عادته في أول اثني عشر بيتا، ثم الآن بالشطر الثاني من بيت الثالث عشر بدأ يمدح، وستأتي الأبيات الآتية كلها أو يعني هي موضوع القصيدة الرئيس وهو مدح علي بن إبراهيم التنوخي. إذا أحبك أو يقول جر نمل ثبيرا وابن إبراهيم ريعة، ثم قال في البيت الرابع عشر، وهنا طبعا بداية مدح كما قلت لكم، بداية مدح علي بن إبراهيم، قال: بعيد الصيت، الصيت الذكر الحسن، وبعيد الصيت يعني عالي السمعة أو أن سمعته منتشرة في كل مكان، منبث السرايا، والسرايا جمع سرية وهي المجموعة المقاتلة أو الجيش، ومنبث يعني بث سراياه في كل مكان، أي أن جيشه وصل إلى كل مكان فوق سطح هذه الأرض، فهو فجيشه قوي منيع، وسراياه ومعاركه متعددة، وهو يقاتل على كل الجبهات، فلذلك هو شجاع، ولذلك دولته ستكون أعظم الدول، وهي في الاتساع أعظم من غيرها اتساعا. إذن إيش قال؟ بعيد الصيت منبث السرايا، إذن ذكره حسن جيشه قوي، ثم قال: يشيب ذكره الطفل الرضيع، إذا ذكر أمام الأعداء قالوا بس لمجرد ذكر اسمه أمام الأعداء علي بن إبراهيم ستجد أطفال هؤلاء الأعداء يشيبون، يشيبون فجأة كأنهم ريعوا بأشد الروع وأخيفوا بأشد الخوف، ولا يحدث أن يكون أن يشيب الولدان أو يشيب الأطفال إلا يوم القيامة لهول ذلك اليوم. ولذلك هذا البيت فيه إشارة إلى قوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يجعل الولدان الأطفال الصغار يصبحون شيبا، جمع أشيب، يعني عجائز قد هربوا بسرعة، وهذا أيضا من هذا الباب، إنه يعني ذكره شديد الوقع في الخوف على قلوب الأعداء، حتى إنه لو ذكر أمام الأطفال لشابوا من لحظتهم. بعيد الصيت منبث السرايا، يشيب ذكره الطفل الرضيع. ثم قال في البيت الخامس عشر: يغض الطرف من مكر ودهي كأن به وليس به خشوعا. يغض الطرف يعني هو للأعداء الشديد سيف قاطع، وحتى ذكره يشيب الولدان أو يشيب له الولدان، ولكنه لأوليائه ودود. ها قال يغض الطرف، والطرف العين، يغض يعني يخفض طرفه من مكر، مكر لأعدائه. قد يكون إذا غض الطرف أمام أعدائه كأنه يعني يجر أرجلهم لكي يظن أنه ليس قوي أو أنه ضعيف، وبالتالي إيش يتورطون معه بالقتال معه. ودهن ودهاء الدهي، فقد يكون الأعداء وقد يكون الأولياء ودا ومحبة. كأن به وليس به خشوعا، وليس به جملة معترضة، يعني كأن به خشوعا، والحقيقة أنه ليس به خشوع، والخشوع قصد الذل هنا وليس خشوع من طاعة الرحمن. ولكن إيش قال قريط بن أنيف في الحماسة، أتوقع الأبيات مشهورة، قال لو كنت من مازن لم لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام لنصري معشر خشن إن ذو لوثة لانا، لكن ربك لكن قومي. هذا البيتين هم بيت القصيد اللذان أو اللذان يشبهان هذا المعنى. قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. إذن يغض الطرف من نكر ودهي كأن به وليس به خشوعا. ثم قال في البيت السادس عشر: إذا استعطيته ما في يديه فقدك، سألت عن سر مذيع. إذا استعطيته وإن طلبت منه العطاء، ما في يديه ما يملك يعني، فقدك يعني أعطاك، هي طبعا اسم فعل أتوقع بمعنى اسم فعل ماض بمعنى كفاك، يعني إذا أنت طلبت منه العطاء سيكفيك، سيعطيك ما تريد وزيادة. ثم قال إيش؟ سألت، إذا استعطيته ما في يديه سألت عن سر مذيع. كيف لما تطلب من إنسان أن يذيع السر؟ فالسر أول ما يذاع ينتشر فيتفرق أو ينتشر بين الناس جميعا، فكذلك عطاؤه مثل إذاعة السر، كما ينتشر السر ويفشو بسرعة شديدة، كذلك عطاؤه يعطى مثل إذاعة السر، أي يعطى بسرعة شديدة وينتشر ويعم جميع الناس. وتشبيه غريب شوي بين وجه الشبه بين انتشار السر وهو انتشار سريع وعام وشامل، إذا انتشر سر ما كل الناس تنتظره، وبين انتشار كرمه، يعطيك سريعا ثم يعم كرمه الناس جميعا. وطبعا صورة شوية بعيدة وكما قلت لكم غريبة، وربما لا يفكر فيها بهذه الطريقة إلا من كانت له عقلية المتنبي. إذا استعطيته ما في يديه فقدك، سألت عن سر مذيع. ثم قال في البيت السابع عشر: قبولك منه من عليه، وإلا يبتدئ يره فظيع. قبولك منه يعني إذا قبلت منه عطاءه، يعني أنت إذا أعطاك مالا فقبلته منه، عد قبولك هذا المن كأنك أنت الذي مننت عليه، لأن مجرد قبولك له لعطائه يشكرك على هذا القبول كأنك أنت الذي أعطيته هذا العطاء. وهو شبيه بقوله في قافيته، قال: يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق. يعني أنا لما أخذ من المال يفرح كأنني أنا الذي أعطيته المال، معنى أخذته منه، وهذا المعنى تماما مثله. قبولك منه من عليه، وإلا يبتدئ يعني يعطيك قبل أن تطلب منه، قل لك هو لا يعطيك بعد أن تطلب منه، بل هو يعطيك قبل أن تطلب منه، لأنه عنده بصر بحاجة الناس ومعرفة دون أن يقول، ربما يمنعهم أحيانا الحياء، ربما يمنعهم أحيانا الظرف، ربما يمنعهم الحواجز الموجودة يعني أنهم بعيد، لكنك تتحسس هموم الناس وآلامهم فتعرف حاجاتهم فتعطيهم قبل أن يسألوك. ولكن لو سألك أحد سيرى ذلك فظيعا، إنه كيف لم ينتبه لك ولحاجتك فلم يعطك إلا عندما سألته، كان عليه يعني يرى الفضاعة في أنه لم ينتبه لحاجتك، فلم انتبه فقط عندما سألته هذا الشيء. فيقول هو يبتدئ قبل أن تطلب، فإذا طلبت منه يعني لام نفسه أشد اللوم على أنه لم يكن قد عرف بحاجتك. فهو يبتدئ الناس بعطائه لا ينتظرهم حتى يطلبون هذا العطاء. وإلا يبتدئ إلا الشرطي يعني إن لا يبتدئ يعني يبتدئ بالعطاء قبل الطلب، يرى طلبك العطاء فظيع شديد صعب عليه لكثرة يعني حساسيته وأيضا معرفته بحاجات الناس. ثم قال في البيت 18 لهون المال أفرشه أديما وللتفريق يكره أن يضيع. لهون المال يعني لهوان المال عليه، ماذا فعل فيه؟ أفرشه أديما، جاء بالجلد بالنطع بالفرش ففرش هذا المال عليه وقال للناس خذوه خذوا ما شئتم وللتفريق يكره أن يضيع. وأيضا فرش الأديم لكي يفرقه، يكره أن يضيع بالبقاء وليس بالعطاء، لأنه يفهم أنه إذا أعطى فكأنما ادخر هذا المال عند الله بالأجر. فيقول لك يكره أن يضيع، أي يكره أن يضيع هذا المال في غير الصدقة، أو أن يضيع هذا المال في غير الكرم على الناس وسد حاجاتهم، أو أن يضيع هذا المال في الإنفاق على ملذاته حتى لو كانت حلالا، هذه الملذات على ملذاته وعلى ملاهيه وعلى شهواته حتى ولو كانت مباحة. فيقول يكره هذا الشيء، يكره أن يضيع بهذه الطريقة، وإنما يريد أن يستبقيه، وليس استبقاؤه معناه أن يبقيه عنده في يعني في خزائنه، إنما استبقاؤه أن يعطيه للناس فكأنه استبقى الأجر. وهذا طبعا في إشارة إلى الحديث الشريف صلى الله عليه وسلم عندما ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم شاة ذات يوم ربما في عيد الأضحى ففرقها، فبعد أن وزعها سأل في حديث عائشة عليه رضي الله عنه، فسألها يا عائشة ماذا بقي منها؟ فقالت كلها ذهبت يا رسول الله، يعني فرقت على الناس، كلها ذهبت إلا كتفها. فقال كلها بقيت إلا كتفها. المعنى الأول مادي تبع عائشة رضي الله عنها، إنه يعني يا رسول الله أنت أنا أجيب بإجابة مادية على ما سألتني، أن الشاة وزعناها كلها بقيت فقط الكتف. فيقول نحن أبقيناها كلها، أبقينا أجرها إلا الكتف، لأننا سنأكلها فنستفيد منها، ولكن الأجر هو في الذي أعطيناه، في الذي فرقناه. قلنا أنا هو قال لهون المال أفرشه أديما وللتفريق يكره أن يضيع. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 18 في القصيدة 141، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 71 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.